بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الواحد بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في الأحاديث التي تحت باب جامع، ولازلنا في مسائل حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فما هو العاتق يا عثمان؟ ما بين المنكب والعنق. ما هو جمع عاتق؟ ذكرنا فائدة في هذا الصدد. عبد الله، عواتق وعتق وماذا؟ عتق بالتسكين التاء. وهل هذا النهي للتحريم؟ خلاف. فالظاهرية والحنابلة يرون أنه للتحريم، والجمهور يرون أنه للكراهة. ما هو الصارف؟ ما الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة يا قابوس؟ حديث جابر أنه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد؟ ها؟ نعم، ذكرنا أحاديث كثيرة في هذا الباب. والثوب يطلق على ماذا؟ من يجيب؟ هيا ناصر. كل ما يلبس، يعني ما كان مخيطا وغير المخيط. العمامة هل يقال لها ثوب؟ ها؟ الرداء يقال له ثوب، الرداء أكبر من العمامة. وكذلك الشميز، ما نسميه بالشميز هل يقال له ثوب؟ المعوز يقال له ثوب، نعم. الفنيلة يقال لها ثوب؟ الجواب نعم. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الثوب الواحد. جاء هذا عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن عمر بن أبي سلمة وجابر وأبي سعيد وطلق بن علي وأنس وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، لكنه صلى بالثوب الواحد مغطيا لعاتقيه. مسألة: هل يجب تعميم سائر المنكبين، يعني بالثوب، إذا صلى بالثوب الواحد؟ فهو إما أنه يجب عليه أن يغطي المنكبين، ثم ما هو القدر المجزئ في التغطية؟ إذا قلنا يجب على قول الحنابلة وقول الظاهرية، وإذا قلنا لا يجب على قول الجمهور. فعلى كل حال، هل يعمم سائر المنكبين؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الثاني صفحة 290: ولا يجب ستر المنكبين جميعها، بل يجزئ ستر بعضهما، إلى آخر كلامه. يعني ليس شرطا أن يغطي سائر المنكبين. فعلى قول الظاهرية والحنابلة الذين يرون وجوب تغطية المنكبين والعاتق والعاتقين، يقولون لا يجب التغطية كليا، يعني الستر كليا لأعلى البدن، وإنما لو غطى بعضه أجزأه ذلك. مسألة: هل النهي في الحديث يقتضي الفساد؟ النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل يقتضي الفساد لتلك الصلاة؟ صورة المسألة: لو صلى مكشوف العاتقين ائتزر فحسب، أسفل البدن وأعلى البدن مكشوف، فهل تبطل الصلاة، لأن النهي هنا على قول الحنابلة والظاهرية يقتضي التحريم، هذه مسألة خلافية. فالجمهور على ما تقدم معنا يرون الكراهة والصلاة صحيحة ولا يأثم، وأن النهي ليس للتحريم والمنع، وقد صرف بحديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان ضيقا فأتزر به. القول الثاني وهو قول الظاهرية والحنابلة أن النهي هنا يقتضي التحريم، ثم اختلفوا الظاهرية والحنابلة، اختلفوا اتفقوا أن هذا محرم، محرم أن يصلي مكشوف العاتقين، ثم اختلفوا هل النهي هذا يقتضي فساد تلك الصلاة لو صلى مكشوف العاتقين. اختلفوا على قولين، هم أنفسهم اختلفوا، فمنهم من يرى أن هذا النهي مع كونه يقتضي التحريم أي يقتضي أيضا الفساد لتلك الصلاة البطلان، من صلى مكشوف العاتقين فالصلاة عندهم باطلة، وهناك أقوال أخرى لهم لبعضهم يقول الصلاة صحيحة مع الإثم، إن كان مقتدرا الصلاة صحيحة ويأثم. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. فهمتم الآن؟ أنس هات لنا مختصر الإجابة على هذه المسألة، هل النهي في هذا الحديث عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء يقتضي البطلان للصلاة؟ فصل. الجمهور يقولون لا يقتضي البطلان مطلقا، انتهينا، لأن النهي لا يقتضي التحريم، تمام. ثم القول الثاني قول الظاهرية والحنابلة، اختلفوا، هم اتفقوا على ماذا؟ أن النهي للتحريم، ثم اختلفوا هل النهي يقتضي الفساد لو صلى مكشوف العاتقين أم أن الصلاة صحيحة ويأثم فحسب. واضح؟ اختلفوا هم أنفسهم على قولين، فجزء منهم من يرى أن النهي يقتضي الفساد، وجزء منهم يقتضي ماذا؟ التحريم، لكن لا يقتضي الفساد لتلك الصلاة. فما هو الراجح يا عبد الرحمن؟ الكراهة، وأن النهي هنا لا يفيد التحريم والصلاة صحيحة، لكن يكره هذا الفعل. ثم بقي فيما إذا كان في ضيق وشدة وعدم سعة فهذا مجاله آخر، هذا لا يأثم ولا يقال هو مكروه لأنه في حال اضطرار. مسألة: هل لبس الفنيلة العلاقي تجزئ في ستر العاتقين؟ وكلمة فنيلة هذه من اللغات المعاصرة، وهل كانوا يطلقون قديما على الفنيلة على اللباس الداخلي فنيلة؟ ما رأيت هذا، وهي معروفة عندكم، فهناك من الفنائل ما تغطي سائر المنكبين وسائر أعلى البدن، هذه ليس الكلام عليها، لا تدخل في هذه المسألة لأنه متغطي لسائر العاتقين والمنكبين وأعلى البدن، الصدر والظهر وما إلى ذلك، وإنما الكلام حول الفنيلة العلاقي، وهي التي فيها جزء يسير، نعم، على الكتفين، ويبقى الساعد مكشوفا، وكثير من المنكبين يبقى مكشوفا مع ستر الصدر والظهر وأسفل البدن. فما حكم هذا اللباس لمن أراد الصلاة؟ هل أجزأته هذه الفنيلة ولا يدخل في النهي المذكور؟ اختلف أهل العلم، وأعني بأهل العلم المعاصرين، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها تجزئ، أن الفنيلة العلاقية هذه تجزئ، وقال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين، وأيضا هو قول شيخنا يحيى، له فتوى في مجموع فتاوى الكنز الثمين، يقول أنها تجزئ، هذه الفنيلة العلاقية تجزئ في ستر العاتقين. القول الثاني أنها لا تجزئ ويجب التعميم، وقال بهذا القول عامة العلماء المعاصرين، الإمام الألباني وابن باز وسائر علماء نجد، أكثر علماء نجد. والراجح أن هذه الفنيلة تجزئ. ما هو الدليل؟ هذا الحديث، فقوله في الحديث انظر ليس على عاتقيه منه شيء، من هنا تبعضية، فهذا يصدق على وضع شيء على العاتقين، ليس على عاتقيه منه شيء. ومما يستدل به أيضا على الإجزاء ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الأول صفحة 349، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم التيمي قال كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقه عقالا ثم صلى. ما هو الشاهد؟ ما هو العقال؟ حبل، حتى يخرج من النهي، يضع على عاتقيه عقالا حتى يخرج من النهي. هذا يدل أن مفهوم الصحابة للفظة ليس على عاتقيه منه شيء يصدق على وضع ولو حبلا، والفنيلة لو نظرت إليها هي أكثر من هذا من مسمى العقال، فهي ستر، فمن حيث الإجزاء تجزئ. لكن هل هذا يعني أن هذا الفعل ممدوح صاحبه؟ الجواب إن لم يجد شيئا يصلي به إلا هذه الفنيلة مع الإزار الذي على أسفل البدن فالأمر سهل، فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان في سعة فأمكنه أن يلبس أحسن الثياب ويتهيأ بأجمل الزينة، فهذا لا شك أنه أفضل، وهذا المرغب به، وهذا هو المستحب، وهذا من كمال الهيئة الجميلة للوقوف بين يدي الله. وقد تقدم معنا ما جاء عن ابن عمر أنه قال لنافع الله أحق أن يتزين له، وجاء حديث مرفوع يصححه الإمام الألباني رحمه الله. فالأفضل والأكمل أن يتزين الإنسان إذا أراد الصلاة نافلة كانت أو فريضة، في المسجد أو في البيت، حتى لو أردت صلاة السنن، أردت صلاة الضحى في البيت، أردت صلاة قيام الليل، لا تتكاسل وتستعجل فتقوم فتلبس هذه الفنيلة ثم تصلي بها، هذه ليست هيئة جميلة في الصلاة. والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وإن كانت هذه الآية في سياق ذكر الزينة التي هي العورة المغلظة، ستر العورة المغلظة، لكن أيضا يشمل التزين للصلاة عموما. فأنت في البيت إذا أردت صلاة النوافل أو فاتتك الفريضة لا تستعجل، قم والبس أحسن الثياب واحتسب، احتسب التجمل، ولو أيضا تتزين بلبس العمامة وتتطيب هذا خير. فأنت لو قدم عليك ضيف ووفد لا تهيأت له بأجمل الهيئة وأحسن المظهر، فالله أحق أن يتزين له، وليس هذا من العبد، ولا يدخل عليك الشيطان أن هذا من الوسواس، أنك تقوم وتتهيأ بأحسن هيئة وتمشط لحيتك وتلبس ثوبا نظيفا وجميلا وأنيقا وتتطيب، ثم ستصلي ركعتين الضحى أو ستصلي 4 ركعات سنة الظهر. وقد تجد من ينتقدك ويقول لك يا أخي ما يحتاج هذا التكلف، هذا ضعف إيمان من يقول هذا القول، فالله أحق أن يتزين له. فلا تتكاسل وأنت في سعة من أمرك فتلبس العلاقة هذه ثم تصلي بها بحجة أنها قد أجزأت. نعم الإجزاء أجزأت، لكن ما هو الأكمل؟ ما هو الأفضل؟ فالإنسان يبحث عن الأشياء التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهي أفضل، بل هذا من السنة، هذا من السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الثوب ويلبس العمامة إذا أراد الصلاة، ولم يثبت عنه أنه كان إذا كان في نافلة أو إذا كان في فريضة لبس كذا وكذا، أو إذا كان خروجه إلى الجماعة لبس بلباس يختلف عن لبسه في البيت، وبعضهم في البيت يمشي الحال بأي لباس. هذا قصور، هذا ليس بمظهر جميل يقف الإنسان به بين يدي الله. وبعضهم مستعجل، والله لو صدق الإنسان ربه وأخلص واحتسب واستشعر عظيم قدر هذه الصلاة لا هيأ لها سائر الأجواء التي ينال من خلالها السكينة والهدوء في صلاته، وسيكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر الكثير. هذه نصيحة مهمة، فأنت قد ترى الكثير ممن يصلي في البيوت يقوم يلبس هذه الفنيلة العلاقية، هذه تجزئ من حيث الإجزاء، قد غطى المنكبين العاتقين، لكن لم يؤدي ما هو أفضل وما هو مرغب به وما هو من الهيئة الجميلة والزينة الحسنة في صلاته. الخلاصة أن العلماء المعاصرين اختلفوا في لبس هذه الفنيلة العلاقية، هل تجزئ في تغطية العاتقين؟ فالجمهور جمهور المعاصرين ولا سيما علماء نجد يرون أنها لا تجزئ، فيجب عندهم التعميم والتغطية لسائر البدن لسائر المنكبين، بينما ذهب بعض العلماء ومنهم شيخنا يحيى وقبل ذلك الشيخ ابن عثيمين إلى أنها تجزئه، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وغدا إن شاء الله ندخل في حديث جابر وما يتعلق به من مسائل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.